الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تحدثنا في أول حصة عن بعض مسائل الغسل وهي موجبات الغسل. اليوم الشيخ رحمه الله تعالى سيعود إلى باب الغسل، لكن سيتحدث عن كيفيته وعن صفته، كما مرت معنا صفة الوضوء ومرت معنا الفرائض والسنن والمستحبات، كذلك سيأتي الغسل التحدث عن صفة الغسل. نحن كالعادة قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب نفصل، لأن كما قلنا الكتاب لا يفصل لك الفرائض من السنن من المستحبات بل يأتي بها جميعا. فنحن نريد أن نبين ما هي المستحبات وما هي السنن وما هي الفرائض قبل كل شيء. إذا نبدأ بفرائض الغسل. كم هي فرائض الغسل؟ أربعة. أولا النية طبعا، وهي كالنية التي في كلف الوضوء، يعني ينوي إما رفع حدث أكبر، هنا ليس أصغر، رفع حدث أكبر، أو استباحة ما منعه الغسل، ما منعه يعني الحدث الأكبر، أو فرض الغسل. ثانيا تعميم الجسد بالماء. ثالثا تخليل الشعر. رابعا الدلك. خامسا الفرور. هذه هي فرائض الغسل: النية وتعميم الجسد بالماء، لا بد للماء أن يصل إلى كامل الجسد. تخليل الشعر عند المالكية، الشعر في لما تحدثنا في الوضوء تذكرون في اللحية قلنا نفرق بين الكثيفة وبين الخفيفة، في الغسل لا بد من تخليل جميع الشعر، يعني سواء شعر اللحية أو شعر أي شيء آخر، الهادب، الحاج، أي شعر، الإبط، أي شعر في الجسم لا بد أن يخلل، أي شعر في الجسم كثيفا كان أيضا أو خفيف، يعني تقول اللحية كثيفة لا بد أن تخلل، لأن وإن كانت اللحية هذا الذي تحتها من الباطن، لكن في الغسل لابد أن نصل إلى الباطن أيضا، لهذا سنتحدث أنه لابد أن ننتبه إلى السرة وهو سيأتي بها إن شاء الله تعالى، لابد أن نتابع كل خفي في الجسم. لهذا تخليل الشعر، وهناك حديث الترمذي أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. ما هو إعراب جنابة؟ إعراب جنابة مبتدأ، نعم حسن، تحت كل جنابة، تحت كل شعرة جنابة، يعني جنابة. ولماذا أخر مبتدأ؟ أخر وجوبا هنا، لا أخر وجوبا لأن الخبر مضاف مضاف إليه، خبر مضاف مضاف إليه كل شيء، الخبر هنا محذوف متعلق بالظرف تحته، كائن تحته، ما تعرفون؟ لأنه نكرة، لأنه نكرة، قال جنابة، وهل يجوز أن نبتدئ بالنكرات كمبتدأ؟ المبتدأ لابد أن يكون معرفة أو نكرة لكن مخصصة، نكرة مخصصة يعني اقتربت على الأقل قليلا من نعم من المعارف. قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، هنا لما لم تفد لابد أن تؤخر عند زيد نمرة، كذلك تحت كل شعرة جنابة. طيب تخليل الشعر قلنا لابد كل شعر الجسم أن يخلل كثيفا كان أو خفيفا. الدلك كما مر معنا والصحيح قلنا أنه واجب لي لذاته، يعني ليس لإيصال الماء بل هو واجب لي لذاته، يعني حتى لو تقيقنا وصول الماء لابد من الدلك عند المالكية. والفور قلنا قد تحدثنا عنه في الحصة الماضية في مسألة الوضوء، لكن أريد أن أعود إلى مسألة الوضوء، نعود إلى الوضوء قليلا في مسألة هذا الفور. لما تحدثنا عن الفور، يعني الذي ترك الفور ماذا يفعل؟ ستكتبون أبياتا لابن عاشر رحمه الله وتحفظونها ان شاء الله. هي ما فيها شيء، ثلاث ابيات. وعاجز الفور بنى ما لم يطل. ليبسي الأعضاء في زمان معتدل. ذاكر فرضه سأعيده إن شاء الله. بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى، إن كان صلى بطلا. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضره. أول شيء لا بد أن نعرف أن الذي نسي أو عجز عن عضو، إما أن يكون هذا العضو من الفرائض، إما أن يكون من السنة. نحن سنتحدث قبل كل شيء عن الفرائض، لأنها أهم. إن عدم الاتيان من الفرائض يبطل به الوضوء مطلقا. قال عاجز الفور، ماذا يفعل العاجز؟ العاجز إن لم يطل ماذا يفعل؟ يبني. يعني إن لم يطل ماذا يعني؟ الفصل، يعني إن لم يطل الفصل. إن لم يطل بنى. ما معنى بنى؟ مثلا هو نسي يديه إلى المرفقين، عجز عن يديه إلى المرفقين، وما بعدها من باب أولى إذا كان هو عاجز، يعني أدى بالوجه وانتهى. ماذا يفعل؟ يبني. ثم ما معنى يغسل يديه إلى المرفقين ويأتي بما بعده؟ يأتي بما بعده، يعني يأتي باليدين، ثم يأتي بماذا بعد اليدين؟ هو قد غسل وجهه، يأتي بعد اليدين بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين. حتى عن الفراغ. أما إن لم يطل إن طال الآن، نعم الآن إن طال إن طال المعتمد أنه يبني أيضا بنا. هنا ظاهر قوله يدل على أنه إن طال ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء. هذا ظاهر قول ابن عاشر، لكن هذا غير معتمد. إلا أن نقول أنه يفرق بين العاجز المفرط وغير المفرط. هذا هو المعتمد في المذهب، أن العاجز ينقسم إلى قسمين، إلى غير المفرط، وهذا الذي نقصده نحن في الأساس لأنه عاجز، والمفرط. ما معنى المفرط؟ كأن يكون قد أعد ماء لا يكفي. هو من الأول قد أعد ماء لا لكن يعلم أنه سيخرج، فلما أخذ معه ماء أخذ ماء لا لكن هذا عاجز لكنه مفرط هو في الأساس. هذا ماذا يفعل؟ هذا إن لم يطل في كل الحالات دائما. إن لم يطل ماذا؟ ما عندنا خلاف. إن لم يطل بنى، وإن طال أعاد وضوءه. أعاد وضوءه يعني بطل. نكتب أفضل بطل وضوءه من أحسن، حتى ما تقول أعاد هل يعين يعني استحبابنا، نقول إن طال بطل وضوءه لأنه مفرط. أما غير المفرط مثلا أعد ماء كافيا لكنه أهريق منه بقي له ما لا يكفيه، هو في الأصل أعد ماء كافيا، هذا هو غير مفرط. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما استطاع إلا ذلك. أو مثلا أكره على عدم الإتمام، بدأ هو يتوضأ فأتاه واحد وأكرهه على عدم الإتمام، وهكذا. واضح أنه عاجز لكنه غير مفرط، يعني أي صورة بعقلك تعرفها هل هو مفرط أو غير مفرد. هذا في كل الحالات ماذا؟ هذا يبني، يعني طال أو لم يطل. في كل الحالات هذا دائما يبني، وهو الذي تحدثنا عنه. بهذا نحن نتحدث عن العاجز ماذا؟ غير المفرط. وهذا الأصل، هذا الذي نسميه عاجزا حقيقة. هذا يسمى عاجز حقيقي، هذا يسمى عاجز حقيقي، هذا هو العاجز حقيقة. قال ما لم يطول. كيف نعرف الطول والقصر؟ قال بيبس الأعضاء في زمان معتدل. هل تحدثنا عنه؟ نعم تحدثنا عنه. نعم. الناس الآن، هذا كله نتحدث عن فريضة يا أيها الأخوة، كل هذا نتحدث عن الفراغ. قال ذاكر فرضه، عكس الذاكر ما هو؟ الناس. الناس ماذا؟ قال ذاكر فرضه بطول، بطول يفعل. طيب نقول إن لم يطول وإن طال، إن طال ماذا يقال؟ ماذا يفعله فقط؟ قال إن طال ماذا يفعله فقط. وفي القرب الموالي ماذا يكمله؟ يعني يبني. هذا هو الناس. الناس إن لم يطل يبني، وإن طال يفعله فقط. مثال: أنا توضأت ونسيت غسل وجهي، نسيت غسل وجهي، ماذا أفعل؟ أنظر هل طال مني ذلك أم لم يطل. الآن أنا ما زلت أتوضأ، أنا خرجت وانتهيت من رجلي اليسرى، خرجت سبحان الله تذكرت أن وجهي، وحتى لما لمسته وجدته ما فيه ماء أصلا، واللحية واضحة تحمل ماء يعني. قال نسيت أنا وجهي، أعود وماذا أفعل؟ يعني أبني، أغسل وجهي وماء، وأغسل يدي إلى المرفقين، وأمسح رأسي وأغسل رجلي. إن طال، طال هذا، خرجت جلست قليلا، بقيت قرأت بعض من الرسالة، ثم تذكرت أنا والله ما غسلت الوجه، ماذا أفعل؟ أعود وأغسل الوجه، وجه فقط، أغسل الوجه فقط. طبعا هنا لما نقول يبني، ما معنى يبني؟ يعني يغسل الوجه، هذا وجوبا، أما ما بعده طبعا استحبابا، من أجل أن الترتيب هو كما قلنا لا يجب يعني. واضح؟ إذا لم يطل يبني، وإن طال يفعله فقط، لأنه انتهى، لا مجال إلى الترتيب هنا، يعني صار الفصل طويل. و فلنأخذ مثال آخر: نسي مسح الرأس، نسي مسح الرأس ماذا يفعل؟ إن كان قريبا ماذا يفعل؟ يمسح رأسه ويغسل رجله، إن كان بعيدا يمسح رأسه فقط. طيب هذا قلنا الناسي، هذا العاجز الناسي. الآن بقيت قال إن كان صلى، يعني إن كان صلى ولم يأتي بهذا الفرض، لأنه هو إما عاجز عن الفرض وإما ناسي للفرض. هل يصح وضوء بلا أن تغسل فرضا من الفروض، أن تمسح مثلا على الرأس؟ هل يصح هذا؟ هذا الوضوء لا يصح، والصلاة أيضا إن كان الوضوء لا يصح فالصلاة لا تصح. لهذا قال إن كان صلى، قصد ما معنى إن كان صلى؟ إن كان صلى بلا عضو، يعني هناك عضو لم يغسله، بلا عضو مقصود، إن كان صلى بطلت صلاته، علي أن يعيدها أبدا. ومن فكر الآن بدأ يبحث عن السنة يفعلها لما حضر. السنة في كل الحالات إذا نسي السنة يفعلها لما حضر. ما معنى ما حضر؟ لما يستقبل من الصلوات. بالمثال توضح أكثر: أنا مثلا توضأت على الساعة الواحدة والنصف، انتهى صليت الظهر، بعد أن صليت الظهر توضأت وضوءا آخر، انتقض وضوء وتوضأت وضوءا آخر على الساعة الواحدة والنصف. ثم بعد قليل على الساعة الثانية مثلا تذكرت أنني هنا توضأت، هنا تذكرت السنة. ما معنى هناك سنة قد تركتها؟ تذكرت أني لم آتي بالمضمضة، ماذا أفعل؟ لا أتمضمض في ذلك عند التذكر، لا، عندما أريد الصلاة، صلاة العصر على الساعة الرابعة، هنا ماذا أفعل؟ هذه السنة التي نسيتها معنا هنا في المقل. تذكرت ليس السنة حتى لا تكون تذكرت سنة، يعني سنة الوضوء. طيب أني لم آتي بها. عندما أريد الصلاة هنا آتي بها، لهذا قال لما حضر، يعني ما حضر من الصلوات، لما يستقبل من الصلوات. كتبتم هذا؟ لماذا تشوشوني؟ طيب الآن ننتقل إلى سنن الغسل. سنن الغسل هذه الأبيات في الحفظ يا أيها الإخوة قد تأتيكم في الامتحان. ماذا مرنا على الحفظ أيضا؟ وفيات الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة أتيتكم بهم. سنن الغسل غسل اليدين إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين، وأيضا المضمضة والاستنشاق وأيضا مسح السماخين. السماخين ما هو السماخ؟ قلنا الثقب، ثقب الأذن. السماخ قلنا هو السماخ وثقب الأذن. إذا غسل اليدين إلى الكوعين تغسل ثلاثة، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح السماخين. السماخ ثقب الأذن من السنن، أما طبعا الباقي كله من الفراغ. طبعا قلنا تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء مع الدم، فلا شك أن الباقي من باقي الأذن من الفرائض. هذه لابد أن تعرف، يعني شرحها واضحة والله أعلم، فقط تحتاج إلى أن تعرف. ونحن إذا انتهينا من مستحبات الغسل سنأتي بصفة الغسل المثلى. ما هي صفة الغسل المثلى إن شاء الله؟ أولا التسمية، ثانيا البدء بغسل النجاسة، ثالثا إفاضة الماء على الرأس، ثلاثا رابعا تقديم أعضاء الوضوء، خامسا قلة الماء. قلنا تقليل الماء دائما في الغسل وكذلك في الوضوء. قل الأعلى البدء بأعلى البدني، يعني طبعا ما معنى يعني قبل أسفله، وكذلك البدء بالميامن قبل المياسر، التسمية وكنا قد تحدثنا عنها في الوضوء، والراجح أنها يعني نقول بسم الله ليس بسم الله الرحمن الرحيم فقط بسم الله. البدء بغسل النجاسة يعني غالبا ب يعني بغسل الفرج غالبا بشخص بأل الفرج يعني. إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، أن تصب الماء على رأسك ثلاثا. تقديم أعضاء الوضوء، لماذا تقديم أعضاء الوضوء؟ لشرفها. لهذا يا أيها الإخوة لما سنتحدث عن صفة الغسل وسنقول أنه يتوضأ ثم يغتسل إلى الغسل، هذا الوضوء ليس وضوءا بمعنى الوضوء، يعني ليس هو وضوء ثم غسل، بل هذا الوضوء هو من الغسل، هو من الغسل. لهذا نتوضأ مرة مرة، لا نتوضأ ثلاث مرات، لأن الغسل يكون مرة مرة واحدة، يكون ثلاث مرات. الشيء الوحيد في الغسل كل الذي يكون ثلاث مرات هو إفاضة الماء على الرأس فقط، والباقي كله مرة واحدة. لهذا الوضوء هو ليس وضوءا حقيقيا، هو داخل في الغسل، لكن نغسله قبل باقي الأعضاء لشرف أعضاء الوضوء. لهذا مثلا أنا إذا توضأت وغسلت حتى هنا وانتهيت من الوضوء، ثم إذا أردت أن أغسل من هنا إلى المرفق، لا أعيد هذا قد غسلته، ليس هذا وضوء وهذا غسل، هو غسل واحد، بدأت بأعضاء الوضوء لشرفها. إذا قلنا تقديم أعضاء الوضوء نكتبون لشرف أعضاء الوضوء. قلة الماء قلنا أيضا بلا حد، لا نحدد بالصاع ولا نحدد بشيء، بل ذلك يختلف من شخص إلى شخص آخر. البدء بأعلى البدن قبل أسفله، نعم الأفضل أن تغسل من فوق إلى أسفل، سيأتي إن شاء الله كيف صفة ذلك. والبدء بالميام قبل الميسر، تغسل الميام قبل النصف اليسار. والآن كلكم تكتب مسألة طهارة المكان. المستحبات كثيرة يا أيها الأخ الكريم، هذا أنا دائما نأتي بالمستحبات يعني المشهورة، وإلا حتى استقبال القبلة من المستحبات، البقعة الطاهرة من المستحبات. لكن المستحبات أحيانا لا نأتي بها كاملة، نأتي بأهمها. السنن غالبا تكون محدودة، الفرائض محدودة، لكن المستحبات أحيانا قد تصل إلى 20 إلى 30، نأتي بالأهم، وإلا قد إذا توسعنا في هذا قد لا تنتهي، هناك أبواب من المستحبات تكون فيها في العشرات. في الوضوء أن نغسل الرجلين أجيبك إذا كتبت إن شاء الله تعالى. باب في الغسل، قال باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس سواء. مر معنا أن موجبات الغسل أربعة أشياء، موجبات الغسل أربعة أشياء، وهي قلنا الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشرة، صحيح؟ إذا الجنابة هنا ماذا أراد بها؟ الإنزال والمغيب الحشرة، هذا كله يسمى من الجنابة. والحيض والنفاس قال الطهر فيهما، يعني الغسل في كل هذا سواء، يعني واحد الغسل في كل هذا واحد، يعني لا يوجد صفة من كانت حائضة وأرادت تغتسل ليس لها صفة مختلفة عن الذي كان جنوبا وأراد أن يغتسل، بس صفة واحدة. فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. أنا نسيت أن قلت لكم ستكتبون صفة الغسل، تكتبون سامحوني نعود إن شاء الله لقراءة هذا. صفة الغسل يغسل يديه إلى الكوعين ثلاثة، يغسل يديه إلى الكوعين ثلاثة، ثم يغسل الأذى، ثم يغسل الأذى، الأذى في أي موضع كان في جسده، ثم يغسل فرجه ودبره، لماذا يغسل فرجه؟ لأنه إن عاد ومسه فقد ذهب وضوءه، ونحن لا نريد له ذلك. ثم يغسل فرجه ودبره مرة واحدة، طبعا كل هذا الذي مر معنا كله مرة واحدة، ثم يتوضأ مرة، ثم يتوضأ مرة، لا يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لأن قلنا هذا ليس من باب الوضوء الحقيقي، إنما هو وضوء في داخل ال، هو غسل، هو غسل، لأن بدأنا به يتوضأ، قصدنا أنه يبدأ بأعضاء الوضوء ثم يتوضأ، نعم، مرة مرة، ثم يخلل شعره، يدخل أصابعه في الماء ويخلل شعره. قلنا أي شعر أيضا كان ذلك في الجسم، اللحية والرأس، هذا غالب ما يكون عليه الشعر. ثم يغسل رأسه ثلاثا، ما معنى يغسل هنا؟ بمعنى يعني يفيض الماء إن شئتم، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، أفضل، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يأخذ الماء ويفيضه على رأسه ثلاث مرات. ثم يغسل رقبته، يغسل الرقبة، ثم يغسل رقبته، ثم منكبيه إلى المرفقين، من هنا إلى هنا، من الكتف يعني إلى المرفق. لماذا؟ قلنا الآن باقي قد غسله، ثم من منكبيه إلى المرفقين، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر بادئا من الأعالي إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل إن شئتم تكون، ثم يغسل شقه الأيمن من الأعلى إلى ثم يغسل شقه الأيمن من الأعلى إلى الأسفل، ثم يغسل شقه الأيسر من الأعلى إلى الأسفل. أعيده كاملا ولا واضح؟ أعيده بسرعة. شئتم يغسل يديه إلى كوعين ثلاثا، ثم يغسل الأذى، ثم يغسل فرجه ودبوره مرة واحدة، ثم يتوضأ مرة مرة، ثم يخلل شعره، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل رقبته، ثم منكبيه إلى المرفقين، ثم يغسل شقه الأيمن من الأعلى إلى الأسفل، ثم يغسل شقه الأيسر من الأعلى إلى الأسفل. متى؟ يعني يبدأ من الصدر يعني هكذا، وينزل إلى آخر رجله. هذا هو، هذه هي صفة الغسل. طبعا هذه صفة الغسل ماذا؟ الأفضل يعني، لكنه لو مجرد أنه كما أتى كما قلنا بالفراغ عمم جسده بالماء فقد اغتسل على أي صورة كان، حتى لو بدأ من الأسفل وهو يصعد، كل هذا يصح. نحن نتحدث هذا صفة الغسل يعني ماذا؟ المستحبة، أفضل صفة للغسل. قال فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزاءه، نعم، الإنسان إذا اقتصر على الوضوء يكفيه ذلك عن إذا اغتسل يكفيه ذلك عن الوضوء. وهذا قلنا الغسل إن كان واجبا، يعني كان عن جنابة أو عن حيض أو نفاس، هذا يكفيه عن الوضوء، حتى ولو ما أتى بالصفة هذه كاملة، مجرد أنه عمم جسده بالماء وخلل شعره، هذا بالفرائض التي قلناها، هذا بمجرد أن يأتي بالفرائض نقول أنت متوضئ، لأن الطهارة الكبرى تدخل فيها الطهارة الصغرى. أما إن كان وضوءه سنة أو مستحبا، يعني إن كان غسله مثلا غير واجب، يعني لم يكن من جنابة، كغسل يوم الجمعة أو كغسل يوم العيد وهكذا، هذا أو هكذا أراد أن يغتسل، نقول له لم يكن كما قبل ذلك، هذا الغسل لا يكفيه عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ، إن هذا ليس هي طهارة حقيقية كبرى، يعني أنك أنت ما أتيت بالجنابة أصلا، ما عنده حدث أكبر حتى يأتي به طهارة كبرى، فهمنا هذا؟ قال والأفضل له أن يتوضأ، وفي كل الحالات أن يتوضأ دائما أفضل حتى يأتي بالطهارة الكبرى مع الصغرى، بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قلنا كيف يتوضأ وضوء الصلاة مرة مرة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. هذا قول ابن أبي زيد، ولكن المشهور في مذهب مالك رحمه الله أنه دائما الأفضل هو أن تقدمهما دائما. المذهب حقيقة هو فيه أربعة أقوال أصلا في هذه المسألة، المذهب المالكي فيه أربعة أقوال. غسل الرجلين، قيل عند ال عند الوضوء، وقيل يؤخرهما، يعني في آخر ال نعم آخر الغسل، يعني بعد يعني بعد ال بعد الغسل لما ينتهي من الغسل يغسل رجليه. وقيل هو مخير، هذا ظاهر قول ابن أبي زيد القروان مخير، يريد أن يفعل هذا ويفعل هذا كله سواء. وقيل إن كان الموضع نقيا يقدمهما وإلا أخرهما. والمعتمد قلنا هو وهذا، ابن أبي زيد ذهب إلى هذا، لكن المعتمد هو وهذا عند الوضوء. قال ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض. إذا قلنا المعتمد أنه عند الوضوء، يعني يقدمهما يأتي بهما مع الوضوء. وبما أننا قلنا هي شرف أعضاء الوضوء لابد أن تكون أيضا الرجلين معهم يعني الأول. ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض. ما معنى غير قابض؟ تكتبون على الغير قابض أي غير مضطرب، يعني قصد يغمس يديه هكذا، انظروا هكذا. لماذا؟ لأنه سيأخذ قليل من الماء، يعني تبتل أصابعه لكي يخلل الشعر فقط، هو سيخلل الشعر فيكفيه يعني أن لا يختلف يعني التخليل كيف التخليل، يكفيه أن يبل أصابعه. فهمنا هذا؟ تكتبون إذن أمام غير قابض أي غير مغترف، لا يختلف اختلافا يعني بل يبلها فقط. قال ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه، فيخلل بهما أصول شعر رأسه. ولا بد كما قلنا أن يخلل جميع شعر الجسد. ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات. الآن يغترف ويفيض الماء على رأسه ثلاث مرات غاسلا له بهن. أما على غاسل يعني يحرك قليلا هكذا يغسل. وتفعل ذلك المرأة وتضغطه، تضغطه بمعنى تجمع شعر رأسها وليس عليها حل عطاسها. تجمع شعر رأسها، تكتبون أمام شعر رأسها وتحركه بيديها، يعني تأخذ الشعر هذا تجمع الشعر هذا وتحركه، تبقى فيه تحركه ويتصب الماء. لماذا؟ حتى يدخل الماء إلى كامل الشعر. نعم، يعني شعرها كثيف يعني كثير، فتجمعه وتحركه بيدها ليدخله الماء أو ليداخله الماء. وليس عليها حل عطاسها. قلنا الضفيرة هذه قلنا إذا كانت مشتدة بحيث أن الماء لا يصل إلى البشرة فهذا لابد أن تحل، وإلا فليس عليها حل عقاصها. إذا تكتبون أمام وليس عليها حل عقاصها إلا إن اشتد هذا العقاص. ما معنى اشتد؟ يعني بمعنى أن الماء لا يصل للبشرة. قال ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده. يتدلك في كل ذلك. الدلك هو هذا هو المذهب، يعني فيه صعوبة حقيقة، لا بد يعني مع الغسل الدلك، هذا أصعب من الوضوء، يعني الوضوء طيب أعضاءه يعني قليلة، أما جسد كامل الجسد. طيب وما لا يصل إليه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الذي لا يصل إليه بيده؟ نعم هذا فيه خلاف في المذهب. قيل أنه لا بد أن يدلكه حتى ولو بأي شيء. قال ابن عاشر: وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. يعني المكان الذي تصل إليه صل لما عصر بالمنديل، تأخذ مثلا أي منديل وتصل مثلا، وغالبا هو الذي نصل إليه هو بعض الأماكن في الظهر. نعم، هذه الذي نصل إليها نأخذ مثلا منديلا ونصل إليه بهذا المنديل وندكها بالمنديل. قال بالمنديل ونحوه أي شيء يشبه المنديل، حتى لو أخذت عصا أي شيء. قال ونحوه كحبل، حتى لو أخذت حبلا. والتوكيل أو توكل طبعا في الأماكن غير العورات، طبعا لمن لا يجوز له أن يرى العورات، الزوجة لأنه يجوز لها ويذكر شيء أما الباقي فعلى حسب ما فصلناه. نعم، فهذا نقول بالتوكيل. هذا هو قول ابن عاشر رحمه الله وهو قول في المذهب. إذا ما لا يصل إليه الإنسان بيده قيل أنه لا بد أن يصل إليه بشيء آخر، وقيل بل ما لا يصل إليه بيده يسقط، وهو قول في الواضحة أحد كتب الأمهات. وقيل إن كان كثيرا فلا بد أن يصل إليه بأي شيء، وإن كان كثيرا لا بد أن يصل إليه، وإن كان قليلا فيسقط. هذا القول الثالث وهو أضعف الأقوال. المهم عندنا فيها إذن قولان قويان، إما أنه لا بد أن يصل بأي شيء، وإما أنه وإنه غير مكلف لذلك، صار غير مكلف لذلك، إنما مكلف هو بما يصل إليه من يده، وهو الأفضل والله أعلم. لا أقول هو الأرجح من ناحية المذهب، لكنه أفضل من ناحية ناحية يعني كل حد يعني عمومات الشريعة، أن الله عز وجل قد أتانا لرفع الحرج. لا، هذا حرج عظيم، يعني نبقى يعني المكان نصل إليه ونبقى في التوكيل والنادي وكذا، هذا حرج عظيم، والدين أتى لرفع الحرج والله تعالى أعلم. قال: وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء. فهمنا ما لا يصل إليه، تيقن أننا فهمنا بالأقوال لا بأس، ما لا يصل إليه بيده قلنا قولان، إما قيل يدركه بحبل أو استنابة إلى آخره، استنابة يعني هو التوكيد يعني يستنيب غيره، وقيل يسقط، يسقط ماذا؟ طبعا يسقط يعني يسقط الدلك، نعم يسقط وجوب الدلك. هذا هو الذي أتى به ابن عاشر رحمه الله، وهذا هو قول في الواضحة والله تعالى أعلم. قال: وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده، ما معنى أخذه؟ أي وصله، يعني هل وصل إليه أم لا شك. قال: وما شك أن يكون الماء أخذه أو لا، يعني شك هل وصل إليه أم لا. عاوده بالماء يبني على اليقين، وهو أنه لم يرسل ذلك الموضوع، يعاوده بالماء، ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، يوعب بمعنى يعم، يعني يعم يعني حتى يعم جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه. نعم، لا بد في الغسل أن نتابع الخفي. قال ابن عاشر: وتابع الخفية مثل الركبتين والرفغ والإبط وبين الإليتين. فلا بد للإنسان أن يتابع الخفي. مثل من الأمور الخفية التي قد لا يصل الماء السرة، وهذه من أكثر الأشياء التي تخفى في الجسد. الإنسان إذا لم يتعهدها قد يصب الماء على نفسه ولا يصل الماء إلى السرة، بل وإن دلك حتى باقي جسده، لكن إذا لم يتعهد السرة. والسرة تختلف من شخص إلى شخص، بعض الناس تقولون سرته داخلة يعني إلى الداخل، فهذا لابد أن يتعهدها تعهدا تاما. وجميع ما يخفى من الجسد، يعني بعض الناس أيضا قد تكون صحته جيدة فتكون له من التجاميش شيء كثير، أو الشهم قد يأتي بعضه على بعض، هذا لابد له أن ينظر إلى ما بين ذلك. هذا قال: حتى ما بين الكليتين، ما بين الكليتين عند كل الناس هذا لابد أن يتعهد. لو صب الماء من فوق هكذا لم يدخل الماء بين الكليتين، فلابد أن يتعهد ذلك. قال: ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، يقصد تحت حلقه يعني الحلق نفسه، بل الأصل هنا أن يقول تحت تحت ذقنه. نعم الصحيح أن أقول تحت ذقنه، تحت حلقه، ما تحت الحلق هو الصدر يعني. أما الإنسان ينتبه للحلق لماذا؟ لأنه كما قلنا إذا صب من فوق هذا قد ينزل الماء هكذا ولا يصل إلى الحلق. ويخلل شعر لحيته، بل قلنا شعر جميع جسده. وتحت جناحيه، معنى جناحيه يعني إبطيه، نعم تحت إبطيه. وبين أليتيه ورفغيه، الرفغ شرحناه المرة الماضية تذكرونه، قلنا أصل الفخذ، أصل الفخذ من ناحية البطن، يعني هو الرفغ هو هذا وهذا، هذا المكان. أحيانا بعض الناس خاصة من له بطن الماء يمشي مع البطن ولا يصل إلى أول الفخذ، يعني وعلى حسب البطن قد يذهب حتى 2 متر. طيب الرفغ قلنا إذن هو أصل الفخذ. وتحت ركبتين، تحت ركبتين قصدا من الخلف، نعم تحت ركبتين يعني من الخلف، يعني مكان الركبتين من الخلف، ليس تحت يعني تحتها واضح، لكن يعني مكان الركبتين من الخلف هذا لابد أن ينتبه إليه أيضا الإنسان، يعني هو ينبهك يعني تعاهد هذه الأمور. ويختلف هذا من جسد إلى جسد. وأسافل رجلين، نعم لأنه إذا غسل الرجل من تحت قد ينساها، فلا بد أن يتعاهد. هذا إن أتى بالوضوء فلن ينسى شيء، لن ينساها، لكن أو إن لم يأتي بالوضوء اكتفى بتعميم الماء الجسد بالماء فقد ينسى أسافل الرجلين. ويخلل أصابع يدين، تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل واجب، تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل واجب. لهذا قال وخلل أصابع يدين تكتبون هنا وجوبا، وجوبا. ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوءه إن كان أخر غسلهما. طبعا إن كان قد أخر الرجلين لآخر شيء ماذا يفعل؟ يغسلهما، وأتاك منه بالصفة، وأتاك هنا إن كان قد أخرهما ماذا يفعل؟ لتمام غسله، لكي يتم غسله، لكي يتم وضوءه الذي تحدث عنه المستحب، يعني الصفة المستحبة. يعني قلنا الإتيان بأعضاء وضوء وحدها هذه نعم ليست من الواجبات، ليست من الواجبات. فلتمام غسله وتمام وضوئه إن كان قد أخر غسل الرجلين ماذا يفعل؟ يغسلهما طبعا آخر شيء. قال ويحذر أن يمس ذكره، مفهوم الجملة الأخيرة ولا هناك من لم يفهمها، ما فيها شيء. إنسان يعني ويغسل رجليه آخر ذلك، قال في الأخير إن كان أخر غسلهما، يعني إن كان أخر غسل الرجلين لابد أن يغسل الرجلين، واضح يعني هل سيغتسل ويترك رجليه؟ يعني لا، لابد أن يغسل رجليه إن كان قد أخر بهذا القول، يعني مما يؤخرهما هو مخير، وأخرهما فنقول له ماذا؟ لابد أن تغسل رجليه. ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، نعم لماذا؟ لأنه سينقض بذلك وضوءه، غسله لن يتأثر لكن الوضوء سينتقض، وهذا من باب يعني النصيحة أيضا ليس، ولكن لو مس ماذا عليه؟ يعني يتوضأ. فإن فعل ذلك وقد أوعد طهره وعاد الوضوء، إن كان قد اغتسل غسله صحيح لكن نعم هو عليه أن يعيد الوضوء، إن كان يريد الوضوء، طبعا إن كان لا يريد الوضوء هو غير متوضأ، نقول قد اغتسلت، الجنابة قد ارتفعت عنك لكنك غير متوضأ. وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء، يعني يعيد الوضوء على ما ينبغي من ذلك الوضوء كما نعرفه وينويه. هنا الابن أبي زيد رأى أنه لابد من تجديد نية الوضوء خلافا للقادسي رحمه الله، أبو الحسن القادسي رأى أنه لا يجب تجديد النية، بينما ابن أبي زيد رأى أنه لابد من تجديد النية. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله تعالى خيرا.